upon experiencing unrest, fear, apprehension, and the like during sleep. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.